خلف الاناشيد الاسلاميه من شيء استفاد من دخول النبي صلى الله عليه وسلم وتغني بنات الانصار للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاناشيد او الشد الاشعار عموما استعمل في وقته وبالقدر الذي يجوز دون مصاحبة محرمات لم يكن به بأس، ونعني في وقته كما كان في المناسبات في يوم العيد في السفر في الجهاد عند القدوم او الخروج فرحا بقدوم القادم او عند خروجه تشجيعا له على القتال ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. واما ان يكون ديدنا للانسان استغني به عن تلاوة القرآن فذلك مما لا يجوز، وكذلك مما لا يجوز ان يكون مصحوبا بآلة مثل المعازف الموسيقية المعروفة من العود وغيره من ذلك الطبل، صوت الطبل فيه رنة قوية غير الدف الذي هو بغير خلاخيل بغير رأي. وكذلك من الامور المحرمة ان يكون من النساء البالغات اللاتي يخضعن بالقول، فضلا ان تظهر المرأة من عورتها اثناء التغني، فذلك محرم بالاجماع بلا نزاع بين المسلمين. فان كان الامر كما ذكرنا فلا بأس، اما ان يكون هو وقت يستمع على الدوام كما يفعله الكثيرون او مصحوبا بآلة فهذا مما لا يجوز.